بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: لا تتوهم أنك أذللت نفسك باعتذارك، فكرامتك عند الله وليست عند الخلق، ولا أن تلقى الله ذليلا في الحق خير من أن تلقاه عزيزا في الباطل. هذه الحكمة تبين توهما أو تحذر من توهم يتبين أو يتبناه أولئك الذين يتركون الاعتذار لإخوانهم وطلب البراءة منهم من ذنوبهم أو استحلالهم من ذنوبهم، وهو توهمهم أن في ذلك ذلة لهم، وأن تلك الذلة تتنافى مع الكرامة والعزة النفس التي طبعوا عليها، وهي تشير بذلك إلى الأوهام التي تسيطر على العقول فتحجبها عن طلب المكارم أو تجعلها تتدنس في الأخلاق السيئة. كل الأخلاق السيئة ناتجة من الوهم، كما قال تعالى: وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم. أي أن تلك المعارف الأوهام الخاطئة التي توضع في العقول تجعلها تعمى عن رؤية الحق وتصم عن سماع الحق، ولذلك تسير وفق سبيل أو من خلال تسير خلاف ما يتطلبه الحق. فهنا الذلة بدل أن توضع أمام المعصية، يعني في الأصل الشخص عندما يعصي الله تعالى يعتبر نفسه أذل نفسه، يعتبر أنه أذل نفسه. عندما يؤذي الآخرين يعتبر ذلك هو موقف الذلة، لأن النفس نفس مكرمة، فعندما تستعملها في إذية الآخرين أو عندما تستعملها في معصية الله تعالى أذللتها بذلك. مثل ما شخص يكون لديه مثلا سيارة إسعاف، مثلا بدل أن ينقل بها المرضى يذهب وينقل بها المنحرفين الماجنين ويذهب بهم إلى الحانات وغيرها، فهنا إذلال لهذه السيارة. هذه السيارة مكرمة خصصت لعمل إنساني، لكن بدل أن يستعملها في ذلك العمل الإنساني استعملها في عمل آخر. وهكذا النفس، النفس في الأصل عندما نزلت من محلها الرفيع نزلت إليك من المحل الأرفع، نزلت طاهرة نقية صافية خالصة محبة للحق بريئة. عندما نرى الطفل الصغير بريئا، هكذا النفس بريئة، ابتسامتها عذبة لطيفة تحب الخير، لكن عندما نستعملها فيما في أمور تتنافى مع طبيعتها هذا هو الإذلال. عندما نضع طفلا صغيرا ونرسله ليشتري يشتري مخدرات مثلا، فهنا هذه إهانة لهذا الطفل الصغير، إهانة لهذه البراءة العذبة الجميلة. فلذلك أن هذا هو إذلال النفس، إذلال النفس عند وقوعها في المعصية، عند معاملتها للآخرين بغير ما تتطلبه الأخلاق. فدور الاعتذار ما هو؟ هو إعادة النفس إلى طبيعتها، إعادة النفس إلى براءتها، إعادة النفس إلى جمالها، مسح ما علق بها من آثام. ولذلك الاعتذار هو تطهير للنفس، فالعاقل عندما يفعل ذلك هو في الحقيقة يعز نفسه، هو يعيد نفسه لطبيعتها، هو يعيد سيارة الإسعاف لتنقل المرضى بدل أن تنقل المنحرفين، هو يعيد جمال البراءة وجمال الطهر إلى نفسه. الشيطان لا يريد ذلك، فلذلك يوهمه أن في ذلك إذلال، مثل ما فعل مع آدم عليه السلام. الله تعالى نهى عن الشجرة لكونها غير لائقة به، شجرة كل طعام الجنة كان لذيذا، كان ممتعا، كان سليما متوافقا مع جسده، متوافقا مع فطرته، إلا تلك الشجرة لم تكن موافقة لذلك. فلذلك إبليس أن لح عليه لأن يقوم بيفعل ذلك، وصور له أن في ذلك الملك الذي لا يبلع وأن في ذلك الخلد. هكذا الشيطان يوهم للإنسان أنه باعتذاره يذل نفسه وهو في الحقيقة يعزها، بل إن اعتذار ذلك الاعتذار حتى لو كان في إذلال فهو تربية. نحن أمرنا بأن نذل أنفسنا لا أن نشمخ بها. الله تعالى يقول عن المؤمنين: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. الرسول صلى الله عليه وآله يقول عن الملائكة: إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، يعني تذل له. فالذلة ليست مرفوضة، الذلة بمفهومها السلبي مرفوضة، الذلة للأعداء، الذلة للمستكبرين، الذلة للظلمة عندما نقف أو لا نستطيع أن نواجههم، هذه المرفوضة. أما عندما نذل أنفسنا لغير إخواننا المؤمنين ونتعامل معهم بلطف وتواضع، حتى البعض يقول أن لا أحب لفظ الذلة، لا، لفظ الذلة وارد في القرآن الكريم. الله تعالى وصف به خير عباده أذلة على الذين يستبدل بهم، الذين أراد أن يكونوا هم الموطئين الممهدين لذلك العالم الجميل الذي ينتظر البشرية، فهم أذل على المؤمنين وفي نفس الوقت أعز على أعداء الله، أعز على المستكبرين، أعز على الظلمة. وهكذا الشخص الذي يذل نفسه لأخيه البسيط الله تعالى يعزه، هذا هو الحقيقي. عادة الذين يقولون هذا الكلام نقول لا، نحن لا نريد أن نذل أنفسنا، هم في الحقيقة عندما يقفون مع الكبراء يذلون أنفسها بل يهينونها. تجد عندما يأتي شخص كبير وعظيم يهين نفسه، يتواضع له لدرجة لا تتصور، يحتقر نفسه أمامه، وهذه الذلة الحقيقية. أما ذل المؤمنين وبسطاء المؤمنين وخاصة أولئك الذين أسأنا لهم، فهذه ليست إهانة بل هي كرامة، لأن الله تعالى هو الذي ينظر إليك، أنت لا تنظر إلى نفسك، لا تريد أن تنظر إن ما تحكم به نفسك عليك، بل ما يريد الله تعالى أن يحكم به عليك. هل أنت بسيط؟ هل أنت طبيعي؟ هل أنت تلقائي؟ هل أنت تتكيف مع كل الظروف بطريقة؟ يعني هذا هو الذلة. الذلة هي نوع من التكيف مع كل الناس، والتعامل معهم بصورة يعني جميلة حسنة بريئة. بالإضافة إلى أن هذا الأمر يدرب الإنسان، يخلصه. يعني هذا الاعتذار في الحقيقة هو إكرام من الله تعالى، وبالتالي حتى الخطأ نقر أنه خطأ، ولكن إذا أدى بصاحبه إلى الاعتذار الذي فيه تلك الذلة فبذلك يصبح دواء. نحن في الواقع نبحث عن المضادات، مضادات الحيوية لمقاومة الجراثيم، مضادات الالتهابات، مضادات أي شيء ما يضاده، مضادات الإسهال، مضادات الربو، كل مرض له مضاداته. فكذلك أعظم مضاد للكبر هو تلك الذلة. والكبر هي أكبر حجاب بين الإنسان والحق. سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. والذلة هي أكبر مظهر للعبودية. ومن تعود أن يتواضع لعباد الله ويذل لهم فسيكون ذلته لله أعظم. ولذلك هذه الحكمة تنبهنا أيضا إلى أمر آخر، وهو أن الذل لابد منه، نحن لابد أن نذل، إما هنا في الدنيا أو نذل هناك عند الله. يعني هذا الذي أخطأت في حقه، إما أن أذهب إليه وأستسمحه وأعتذر له وأطأطئ رأسي أمامه وأتعامل معه بكل لطف وهدوء حتى لو شعرت في ذلك بذلة، حتى لو رفضني ثم أبقى مصرا عليه ومهما كان ذلك فيه ذلة، يعني هذا موقف. وإما أن ألقى الله تعالى ذليلا في الآخرة، هذا شيء لا بد منه. يعني الله تعالى يوم القيامة يقتص من الجميع، كل شخص عنده مظلمة يأتي ويطالب بحقه، والزمن في الآخرة طويل جدا، ليس هناك في الدنيا أيام معدودة، لا، ليس هناك حدود للزمن. الليل والنهار كلاهما يشتغلان، المحكمة الإلهية لا تتوقف أبدا. فقد يأتي شخص يوم القيامة ويذهب إلى الميزان وحسناته ما شاء الله كثيرة جدا، ولم يبقى له إلا دخول الجنة. وهناك في الحديث، ورد في الحديث أنه يحبسون في قنطرة بين الجنة والنار بعد أن تجهز للجنة وصار فرحا مسرورا، لم يبقى بينه وبين الجنة إلا خطوات. فهنا يأتي هؤلاء الخصماء، يحبس الله تعالى الخلق بين في قنطرة، حديث صحيح، بين الجنة والنار، موجود في المصادر السنية ومصادر الشيخ، كل مصادر إسلامية، وهو يدل عليه العقل. الله تعالى يعني ما دام وعد عباده أو ذكر أنهم العذر المطلق، ووعد عباده بأن كل شيء شخص يأخذ كل شيء، فأولى الأشياء بأن يتحقق فيها العدل تلك رمضان. فيأتي الشخص، يأتي ذلك الذي لم تعتذر له في الدنيا واستكبرت على أن تعتذر له فيأتيك. طبعا ماذا نفعل نحن عندما نرى شخصا مثل هذا لم نعتذر له وظلمناه؟ نصير نفر، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، تفر منه. الفرار هنا ليس فقط للكفرة، الفرار حتى للمؤمنين. أن لا تلقاه لكنه يأتيك ويصادفك. الله تعالى يهيئ له قدرة بحيث يتعقبك، له جهاز تحسس بحيث يأتي إليك ويصل إليك ويقول لك في اليوم الفلاني قلت عني كذا، في اليوم الفلاني نظرت إلي نظرة آذتني، ولم تأتي لتعتذر. هناك طبعا تذل مهما قلت له، حين ذاك تقول له أسمح لي أنا أخطأت، أنا أخطأ. نعم، يقول لك جيد جدا، لو كنت في الدنيا وقلت لي هذا الكلام لقابلتك بقبول عذرك، أو ربما رفضت ولكن مع ذلك يبقى لك الحق، عندك تصبح لك نوع من السلطة. اليوم لا، أنا لا أقبل فقط ذلتك هذه، أريدك أن تعطيني من حسناتك. أنت ما شاء الله عندك حسنات، أعطيني من حسناتك، فتعطيه من حسناتك، فبدل أن تكون في الجنة في درجة رفيعة تنزل إلى درجة دنيا. وربما حسناتك عندما تذهب إلى، ربما حتى نقرب إلى الجمارك الذين مفتاح بواب الجنة، فيقول لك لا، أنت حسناتك لا تكفي، تذهب للعذاب، لدار التأديب الإلهي حتى تتخلص منه. أو ربما يعطيك سيئاته، إذا لم تكن لديك حسنات يعطيك سيئاته، وتصبح أنت بدل يعني تتحمل ذنوبا لم تفعلها، هو له سيئات في مجال معين. لكن الشخص لو اعتذر مثلا في الدنيا وأذل نفسه في الدنيا، وهو شيء هين بسيط سهل، يعني مهما كان ثقيلا، ولكن عندما يكون مؤمن ينظر إلى الله والدار الآخرة، هنا يصبح كل شيء هين أمامه. فعندما يفعل ذلك ماذا يفعل؟ هنا بين موقفين، إما أن ذلك الشخص قبل اعتذاره، وهنا انتهت المشكلة، ما دام قبل اعتذاره إذن لم يبقى أي شيء، يعني الحمد لله. لكن الأفضل له، أنا بأفضل بالنسبة لي، أن لا يقبل اعتذاري. لماذا؟ في حال عدم قبول اعتذارك يصبح ظالما لي، وبالتالي يوم القيامة في تلك القنطرة التي يحبس فيها الخلق للمظالم، بدلا أن يبحث عنك هو تبحث عنه أنت، تجري خلفه وتتعقبه وتقول يا فلان لقد أذللت نفسي، لقد أسلت عرق حيائي أمامك، وأتيت إليك بكل لطف وطلبت منك أن تعذرني فلم تعذرني، أريد منك. يقول لك أعتذر لك، قل له لا أكفي، أعطيني أيضا حسنات. اليوم القيامة هناك براغماتية، هناك تعامل مصالح، لأنه العالم آخر، العالم هكذا الله تعالى حتى يأخذ كل شخص حقه، فيقول له أعطيني حقي، فيعطيه أيضا الحسنات. إذن هنا نحن دائما نضع أنفسنا في هذه المواقف. المؤمن يعيش في الدنيا بجسده وفي الآخرة بقلبه، الآخرة خير وأبقى، الآخرة هي الأدوم، قوانين الآخرة هي الأصل. ولذلك قوانين الدنيا التي وضعناها، قوانين العزة والكرامة والذلة والمهانة، قوانين شيطانية، الشيطان هو الذي وضعها لنا، مثل ما وضع لآدم عليه السلام ذلك القانون بأن تلك الشجرة فيها الملك الذي لا يبلى والخلد الذي لا يزول، لكنه اكتشف بعد ذلك أنها ليس كذلك. هكذا أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن الدجال له جنة ونار، أما جنته فنار وناره، أما ناره فجنة. ما يظهر لنا أنه جنة هو في الحقيقة نار وعذاب أليم، بخلاف الجنة التي يريها لنا هي عكس ذلك. إذن هكذا المؤمن يكون لديه هذا الأمر، يعني يخرج، طبعا حتى يحصل هذا الأمر لابد أن يخرج من قوانين الخلق إلى قوانين الخالق، وهذا هو الإسلام. الإسلام نقول يا ربي لقد خرجنا من قوانين الخلق ومعاييرهم وقيمهم إلى قوانينك أنت يا رب ومعاييرك أنت، أنت الله، لأن الخلق لن ينفعونا، الخلق مجرد اختبار لنا، الخلق مجرد ميدان للتربية لنا، مثل ما يكون الجندي يدرب فنحن كذلك. الله تعالى وضعنا في الخلق وابتلانا بأن يؤذونا وربما نؤذيهم، وعلمنا ماذا نفعل حين يؤذونا وماذا نفعل حين نؤذيهم. والاعتذار أحد القيم الكبرى التي نحتاج إلى التدرب عليها، هو سلاح فتاك ليقضي على كل الأوهام التي هو سلاح من كل جهة، سلاح يعلمنا كيف نمحو، كيف نحطم الكبر الذي يحول بيننا وبين الحق، هو سلاح فعال ليوطد العلاقات بيننا وبين الآخرين، وهو سلاح فعال للنفس في حد ذاتها، لأنه يعلمها الانكسار. وأعظم شيء في العبودية هي الانكسار، ولا أن تلقى الله، الله تعالى ورد في الحديث القدسي أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي، شخص يشمخ بأنفه عزيز وهو أين، هذا شموخ كاذب، أنفة كاذبة، هو يعصي الله تعالى ويشعر بالعزة، أي عزة هذه؟ العزة في الطاعة، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، المؤمنين التابعين لرسوله. عزة الله هي الأصل، الله تعالى هو العزيز. الرسول باعتباره المتلقي عن الله الذي تمثلت فيه القيم الرافعة في أجمل وأكمل صورها. المؤمنين الذين اتبعوا الرسول هكذا، أما المؤمنين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فعزتهم بقدر انتسابهم للرسول، وذلتهم بقدر انتسابهم لغيره. ولذلك العزة في الحق، الذلة مع الحق لأهل الحق، هي في الحقيقة عزة وكرامة. هكذا يشعر في الأصل بالفرح، يقول الحمد لله لقد سيطرت على نفسي، الحمد لله لقد تغلبت على ذلك الكبر الذي كان يهيمن علي، الحمد لله لقد راغمت الشيطان الذي أراد أن ينفرني، الحمد لله لقد غلبت الأعراف والبيئة الاجتماعية التي تفرض علي مثل هذه السلوكات. إذن هذا تحدي، هذه كرامة. حارب الشيطان وحارب الأعراف البالية البعيدة عن الله، حارب النفس الأمارة، حارب الأهواء، حارب الدنيا. وبالتالي أين هذا؟ في أي؟ هذا في حزب الله وليس في حزب الشيطان، هذا في حزب الحق وليس في حزب الباطل، هذا في حزب الخير وليس في حزب الشر. إذن هذا المؤمن. وبالتالي الذلة هي تربية لنا وفرصة لأن نعيد لنفوسنا جمالها وبراءتها وصفاءها، والحمد لله رب العالمين.